يبين الظاهرين كان كلامنا فيما سبق في ذكر الإرادين على الاستدلال بآية النبأ اللذين في ذكر الإرادين اللذين لا يمكن دفعهما. الإشكال الثاني شنو إشكال؟ كان تنعمل بالإشكال الثاني أن آية النبأ لو كان لها مفهوم فمفهومها معارض بعموم التقليد. الإشكال الأول كنا أصلا لا مفهوم لآية النبأ. في الإشكال الثاني قلنا لو كان لها مفهوم فمفهومها معارض بالتعليل. لماذا معارض؟ لأن التعليل لا مصرف المعارضة هو الأقوائية. لا ليش نقدم التعليل؟ لأنه لأن التعليل يقول فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. جهالة يعني حسب العلم. الجهالة حسب العلم يعني خوف أن تصيبوا قوما بعدم العلم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومعلوم هذا التعليل يشمل كل خبر لا يفيد العلم سواء كان لفاسق أم كان لعادل. لماذا؟ لأنه يصدق على كليهما أنه يحتمل فيه إصابة القوم بالجهالة بعدم العلم. فالتعليل إذن يدل على عدم حجية كل خبر لا يفيد العلم سواء كان لفاسق أم كان لعادل. وهذا التعليل يعارض المفهوم الدال على حجية خبر العادل. هذا كان حصيلة ما تقدم. إن قلت شيئا عما تهواي بعد ما أريد تلك الأمور أبين. درسنا جديد من الآن فوفيش. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا إشكال المعارضة بين المفهوم وبين من التعليل. عموم التعليل مبتني على أن نقول بأن المراد من التبين هو التبين العلمي. أما لو فسرنا بالتبين الأعم من العلمي وغير العلمي هذا إشكال المعارضة يأتي بعد يوم يأتي لا يأتي. طب من أول بالله أحكي من أول راح أحكي هذا الإشكال. إنما يتم لو فسرنا التبين بالتبين العلمي يعني الآية شيخ التكبير إن جاءكم فاسق بنبأ فحصلوا العلم يعني فحصلوا العلم. ليش حصلوا العلم؟ أن تصيبوا يعني خوف أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة يعني شنو؟ بعدم العلم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجي نقول بأن التعليل شيء على أن كل غير العلم كل خبر لا يفيد العليم فهو ليس بحجة. اما لو فسرنا التبين بالتبين العرفي، تبين الاعاب يعني تبين العرف، تبين العرفي شنو نقول؟ هذا امر بين، عرفان شنو نقول؟ هذا امر بين يعني واضح، يعني واضح. فتبينوا يعني فاستوضحوا، يعني فليكن الامر لديكم بينا بمعنى واضحا، ومعلوم الوضوح يصدر في صورة العلم، وبعد في اي صورة يصدر؟ في صورة غير العلم، في صورة الاطمئنان، عدم العلم اطمئنان، هم يصدق ماذا؟ الظن القوي، يعني الاطمئنان الظن القوي، هم يصدق التبين والوضوح. فاذا فسرنا التبين بهذا النفس، الاشكال بعد حينئذ الاشكال المعارضة، حينئذ لا يأتي. ليش ما يجي اشكال المعارضة؟ لان لا يأتي راح يصير. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا عن شنو؟ يعني فاستوضحوا المطلب، فليكن المطلب اللي قاعد يخبر عنه استوضحوه، فليكن واضحا عرفا. ليش استوضحوا المطلب؟ ان تصيبوا، يعني مخافة ان تصيبوا قوما بجهاد. الجهاد ما عادش نفسر، فعلي نفسر بعد بالعين، هذا يصير ما يصير. لا لا لا، تبين اذا فسرت بالتبين العلمي، الجهاد تفسر بما بغيره. اما لو فسرت التبين بالاستيضاح بالمعنى اعام الشامل علما للعلم ولغيرها، فالمناسب الجهالة دي من تفسرها حينئذ، هم نفسرها بغير، مو بعدم العلم، شديما نفسرها مخافة ان تصيبوا قوما بعدم الأبينات، بعدم الظن القوي. فنفسر الجهالة بعدم الظن القوي، يعني بعدم الاطمئنان. فاذا حصل الاشكال بعد حينئذ يرتفع. ليش؟ لان نقول خبر العادل غالبا ماذا يفيد؟ الاطمئنان والظن القوي، غالبا انت خبر العادل بسبب عدالته، لان معنى العدالة شنو؟ ملكة في النفس، معنى العدالة موجي على التفسير القديم، ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب شنو؟ محرمات. تذهب فالمقصود اذا واحد عندك ملكة هي نفس الملكة راح تولد لنا ظن قوي اطمئنان، يعني الخبر الذي يخبرنا به هو مطابق للواقع. فاذا كان عادلا والعادل عنده ملكة العدالة، فاذا قد حصل التبين بمعنى ماذا؟ ظن القوي. متبين ذكرناه بظن القوي ولا على التفسير الثاني. واما لو اخبرنا الفاسق، فاسق ما عنده ملكة العدالة، فغالبا عليكم السلام لا يحصل منه، غالبا لا، غالبا لا يحصل منه الاطمئنان، لذلك خبره لا يكون حتى يحتاج الى تبين، نتحصل يكون اطمئنان، لان هو بنفسه ما يدري اطمئنان، فيكون الصح من برا تحصل ايه؟ اطمئنان. اما العادل ما يحتاج الى تبين، لان هو نفس ملك العداله تولد اطمئنان، بعد ما يحتاج الى تبين زائد. فالخلاصة هذا خلص، المقدار خلص، المقدار خلص. والشيخ يستظهر ان التبين ياهو المقصود من حد التبين العلمي، يعني الاحتمال الاول يستظهر، فالاشكال المعارضة يعني يبقى ما يندفع، يعني اشكال المعارضة يبقى ما يندفع. افعرف لك اياه هذا المنطق دوره حتى نطبق الحوار. فيما سبق ذكرنا ان الاشكال الثاني على الآية الكريمة الذي لا يقبل الدفع هو انه لو سلمنا ان آية النبأ لها مفهوم يدل على ان خبر عاد حجة، لكن نقول هذا المفهوم معارض بعموم التعليل، فإن التعليل يدل أن كل خبر فيه احتمال إصابة القوم بالجهالة، جهالة بمعنى عدم العلم، ليس بحجة يجب فيه التغيير، فهذا يعارض مفهوم ليش عن خبر العادل، أم فيه ماذا؟ ولا يفيد العلم، ففيه احتمال إصابة القوم بمن؟ بالجهالة بعدم العلم. هذا كان ماذا؟ مثلا اليوم احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول هل اشكال مبتني على تفسير التبين بالتبين العلمي؟ اما لو فسرنا التبين لا بما يشمل الظن القوي، فان التبين معناه ماذا عرفا؟ نريد نقول تبين، نحن مع التبين العرفي، هذا الامر بين، نقول هذا الامر بين يعني واضح، بس سواء كان يحصل علم او كان يحصل ماذا، اذا وضح المطلب ولا يضح 100% 90% ماذا، اذا وضح كذا هذا يقال له حصل تبين الان وضح، فيحصل قطع او يحصل ماذا، ظن قوي عبر عنه بالنظر. اذا هذا احتمال ثاني، المقصود نحن لو فسرنا التبين بالاول يعني بالتبين العلمي اشكال معاه، لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق فتبين، يعني فحصل العلم، ليش حصل العلم؟ مخافة، والجهالة شيء معناه؟ معناه عدم العلم، مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بعدم العلم، فإذا فسروا جهالة بعدم العلم يجب على أنه هذا التعليل يأتي حتى تخبر العادل لا يفيد. وأما لو فسرنا التبين لا، تبين بوضوح المطلب، الوضوح العرفي الذي يصدق في مرض قطع علم وفي صورة ماذا؟ الظن القوي. لو فسرناها هكذا فحينئذ لا تحصل المعارضة، ليش؟ لأن الآية هكذا تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فحصلوا العلم أو الاطمئنان، ليش؟ مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بعدم الاطمئنان، بعدم الاطمئنان، شو بعد راح يصير مصر؟ إذا هيك شيء تفرق إشكال، ليش؟ لأن خبر عادل يفيد الاطمئنان. إذا واحد التفت إلى ملكة العدالة، ملكة العدالة تمنع الإنسان من ارتكاب الذنوب، كيف؟ فيحصل حينئذ اطمئنان من خبره. أما الفاسق بما أنه ما إله الملكة، ما يحصل حينئذ اطمئنان من خبره، فالتعليل يصير مختصا بما؟ بخبر الفاسق، لأن خبر الفاسق ما فيه اطمئنان. أما خبر العادل فيه اطمئنان غالبا، فالتعليل يختص بخبر الفاسق، فلا تحصل المغارة. لذلك يقول: وهذا الإيراد مبني، يا إيراد، إيراد الثاني، إيراد المعارض، وهذا الإيراد يعني معارض بين التعليل وبين بين المفهوم، مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلم. ابن الشيخ استفرها من هالحكم، منين يستفرها؟ يقول: كما هو مقتضى اشتقاقه، تبين من المشتق من البيان، والبيان شنو هو؟ هو العلم. يمكن ان يقال ان المراد منه يعني من التبين ما يعم الظهور العرفي، تبين يعني فليكن المطلب ماذا؟ واضحا ظاهرا عرفا. الحاصل من الاطمئنان الذي هو في مقابل الجهالة، الذي يحصل هذا ظهور الحكم من الاطمئنان الذي هو يعني الاطمئنان في مقابل الجهالة، فالجهالة يصير في مقابل الاطمئنان، أنا تصبح قوما بجهالة بعد من الاطمئنان. أقول المناسب أن نقول ويمكن أن يقال إن المراد منه يعني من التبين ما يعم الظهور العرفي الحاصل، هيك نقول، هيك شوف شو أجنائي تقول، الحاصل من الاطمئنان، هيك نقول كما قال الشيخ، يو المناسب نقول لا، الحاصل منه الاطمئنان، فإن الوضوح العرفي منين يجي الظهور العرفي؟ يجي من الاطمئنان، والاطمئنان يحصل من الظهور العرفي، إذا ظهر الشيء ووضع عرفي حصل الاطمئنان، منه إذا أقعد معنام صار واضح فلذلك المناسب يقول الحاصل من الأطلاق عبارة صير واضح عبارة صير واضح. ويمكن أن يقال إن المراد منه يعني من التبين ما يعم الظهور. ظهور بمعنى وضوح. إيه يا أخي إيه فسر الظهور بمعنى وضوح الشيء. إيه هذا المقصود بمعنى وضوح الشيء بمعنى وضوح عرفة. اللي بيحصل منه الوضوح العرفي إذا وضح الشيء عرفة يحصل منه الاطمئنان الذي هو الاطمئنان بعد نقول مقابل الشهادة. وهذا وإن كان يلا نقول للشيخ الأنصاري يقول يلا هذا بس هذا الاحتمال الثاني صحيح ومو صحيح. يقول هذا الاحتمال الثاني وإن كان يصح إشكال المعارضة لا تفراق الظهر. وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور الإيراد المذكور عن المفهوم. هذا الإيراد كان وارد عليما إيراد المعارضة كان وارد على المفهوم. وهذا وإن كان يعني تفسير التبين بهذا التفسير الجديد وإن كان يدفع طبيعي جواز وإن كان يدفع شنو وين يجيب ورا كان سطر بعد يعني مناسب شنو التشين واستنتظر يجيك الجواب إلا أنه وش مناسب يولا بعد السطر للابة انتظر مو بناك سبب العجل يجي. وهذا التفسير الثاني وإن كان يدفع الإيراد إيراد المعارضة الذي كنا هذا الإيراد ذات فعل الإيراد المذكور عن المفهوم يدفع عن المفهوم عن المفهوم متعلق بالإيراد وإن كان يدفع الإيراد عن المفهوم ليش ليش يدفع لهذا البيان يدفع من حيث هذا أنه موجود الفرق بين خبر فاسد خبر حاضر خبر الفاسد بمعنى ما عدا عدالة ما ملك العدالة ما يحصل من نصينا غالبا أما العادل بمعنى عدا بغته يحصل يطبعنا. فإذا التعليل يصير تصميما بخبر الذي ما بيطمئنان وهو خبر الفاسق وإن كان يسعى الإيراد من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين. ليش يرى الفرق بيناته في وجوب التبين ذاك يجب في التبين هذا ما يجب إلى هذا البيان إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الإطمئنان بخلاف المذكور اللي ذكرنا بخلاف الفاسق ما يحصل ملك العدالة ما عدل فما يحصل من الاطمئنان. فلهذا وجب في خبر الفاسق تحصيل الاطمئنان يكون حصل من الخارج اطمئنان من الداخل ما يحصل اما العادل اطمئنان من الداخل يحصل من ملك العدالة فما يحتاج الى التبين. لكنك هذا السؤال هذا السؤال هذا وان كان هذا التفسير وان كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم لكنك خبير هذا الجواب بأن هذا الجواب اللي يريد التفسير. وش الجواب اللي يريد التفسير؟ يقول ولكن يري ما خير وش بيه هذا وش لطيف بعد تفسيره لطيف كلش أقعدك تقول مخالف للظاهر يا شيخ أقعدك بعد شوف غير شيء يقول يقول وهذا ولكن أنه لا مو بس خلاف الظاهر لا خلاف الظاهر هذا أول ذكرنا يعني قلنا كما هو مقتضى الشقاقي يعني التفسير الأول هو الظاهر لا عنده بر شيء ثاني ما خير بعد كل شيء ثاني. يقول بري إذا اتصار البناء فسر التبين بهذا التفسير بعد حجية خبر العادل ما راح تصير ما راح تصير مستفادة منين من المضبوط راح تصير مستفادة من حجية خبر العادل من المضبوط. وإحنا كلامنا نريد استفيدة منين من المضبوط. ليش هذا يستفاد من المنطوق مو من المضبوط؟ ها يقول التبين راح يصير مفسر بيما للأطمئنان الموجيون ها نشوف معنى الآية شيخ نشوف التشوف يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني فتبين عن شنو فحصلوا الأطمئنان. فنفس المنطوق يدل على أن الأطمئنان هو حجة واحد مصادق الأطمئنان ياهو هو خبر العادل فراح يصير خبر العادل مستفاد حجية منية من نفس المنطوق من فتبين يعني بعاصل الأطمئنان هو يجد الأطمئنان فراح حينئذ ماذا يصار مستفاد منين من المنطوق لا من المفهوم. وإحنا محل كلامنا نريد نستفيد منية من المنطق يقول قدس سره صحيح على حشينا اول كان من حيث المنطق لكنك خبير بان الاستدلال بالمفهوم بعد حاجة الى الاستدلال بالمفهوم شفت المنطق اذا اجي فكرنا التبين بان الاستدلال لكن خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجة خبر عادل المفيد للأطمئنان غير محتاج إليه بعد المفهوم من احتاج الاستدلال على فرضية خبر عادي. اللي المفروض خبر عادي يفيد الاطمئنان. ايه استدلال عن المفروض؟ مفروض عنه لا يحتاجه. غير محتاج اليه. يعني الى المفروض. الى الاسباب المفروض. ها؟ تشريع المنطق ويكفينا؟ ها يكفينا هالمؤنع. يقول بالي بالي بالي بالي بالي. اذا المنطوق على هذا التقرير. على هذا التقرير. على اساس نفسر التبين بتبين الاعام شامل الاطمئنان. يدل على حجية كل ما يفيد. الاطمئنان. فتبين على حجية الاطمئنان. فيستفاد كل ما يفيد الاطمئنان حجة. سيثبت اطلع للهامش. سيثبت مو سيثبت لا سيثبت يعني شنو فاعل ياه يصير المنطوق. سيثبت المنطوق اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الثاني. يا مرتبة خاصة المنطوق مرتبة قوية. يعني شنو المرتبة القوية اقول ان بالله اقول اطمئنان يعني اطمئنان بعد. سيثبت يعني المنطوق اعتبار اطمئنان المرتبة القوية من الثاني. فالمناخ المنطوق يفيد حجية الاطمئنان اللي هو احد مفارق قلنا خبر عادي. ثم ان المحكية شيء جديد شيء جديد شيء جديد وهو على انه بعضهم قال الاشكال الثاني شنو كان اصل الاشكال الثاني اصل الاشكال الثاني هو اشكال المعارضة. معارضة يعني شنو بالله تقول لي اعطيني عنوان بس صعبيه بس عنوان ها المفهوم يدل على حجية خبر حال. التعريف شو يقول؟ يقول كل خبر فيه احتمال اصابة القوم بالجهالة ليس بحجة. فهذا يعارض ماذا؟ مفهوم. تعال شوف هذا صاحبنا الذي يريد يجاوز يقول انا اذا جاء يقول والله الجهالة شو تفسروها انتو؟ الجهالة الجهالة شو تفسروها؟ إذا بس عدم العلم الجهالة صحيح إشكال المعارضة كان ليش؟ لأن يصير أن تصيبوا قوما بلا علم إنتوا بعد وحش احتمال أصابت قوم بعدم العلم هذا موجود حتى فينا في خبر الحال. لكن ليش ما نقول الجهالة المقصود منها معنى آخر آخر نقول المقصود من الجهالة السفاح السفاح شنو السفاح بعد شنو هذا؟ يعني نقول فعل ما لا ينبغي من العاقل. وبعض مرات انسان يفعل فرد شيء ما ينبغي صدورا منين؟ من العاقل. مثل الواحد هو عنده خطان نفر واحد يروح يشتري لهم ماذا؟ فرد 50 قرون قطن. فهذا فعل لا ينبغي صدورا منين من العاقل. هذا شنو نسميه؟ سفاح او جهالة. فإذا هيك فسرنا الجهالة بالسفاح يعني بالفعل الذي لا ينبغي صدوره من العاقل. إذا هيك فسرنا إشكال المعارضة بعد يجي وما يجي إشكال المعارضة لا ما يجي إشكال ليش؟ لأن التعليل يختص بما بالأخذ بذلك الخبر الذي يكون الأخذ به سفهيا ومعلوم الأخذ بها خبر يصير سفهي. أما خبر العادل بما أنه عادل لا يوجد في الأخذ بخبره سفاهة مو أنه لا ينبغي عند العقلاء بل ينبغي عند العقلاء الأخذ بخبره. فلذلك إشكال الشيخ الأنصار شنو شلون يدفع العفو قبل ما أقول الشيخ الأنصار شنو مصيب أنا فرج أنه أنت تقول الجهالة المقصود من السفاهة قرينتك شنو قرينتك قرينتك على هذا التفسير شنو؟ يقول القرينة على ذلك أمران. الأمر الأول فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنسان شو وقت يصبح نادم؟ إذا أخذ بالأمر الذي لا ينبغي نأخذ به عند العقلاء. أما إذا أخذ بأمر ينبغي الأخذ به عند العقلاء سواء كان يفيد علم أو يفيد ما دام ينبغي الأخذ به عند العقلاء فعلى هذا الأساس لا يصبح من النادم حينما يأخذ به وإن تبين الاشتباه. قرينة لطيفة على ذلك بس واقعا لطيفة. والقرينة الثانية على ذلك هي أنه لو فسرنا الجهالة بعدم العلم كان اللازم من ذلك كل خبر لا يفيد العلم شنقول؟ ليس بحج. الفتوى ليس بحج. البينة ليس بحج. يكون هيك نقول لأنها لا تفيد العلم. التزيم هيك تزيم لا. إذا تبين على أنه ما نقدر نفسر الجهالة بعدم العلم، وإلا يلزم عدم حجية الفتوى وحجية الفتوى. والبينة دليل على أن المراد بالجهالة هو السفاهة. وصار الشيء ثالثا ندقة، صار الشيء ثالثا ندقة عنون الرسام شمنين من شيخ محمد رضا ظفر رحمة الله عليه في أصول الفقه، يقول على هو في مقام رد هاي الآية قال المراد من الجهالة السفاهة. يقول أصلا جهالة بمعنى عدم العلم ما أكو في لغة العرب. جاي لطيفة بعد هذا غير شيء خالص. يقول يتطرق عندنا جهالة وعندنا جهل، جهل وجهالة أشياء اثنين. الجهل لعله ماذا يأتي بما بمعنى عدم العلم، لكن الجهالة في لغة العرب لا توجد بمعنى ماذا عدم العلم، وإنما الموجود بمعنى ماذا السفاهة، فعل ما لا ينبغي صدوره من عرف. إذا هيك صار هاي قضية بحث يحتاج إلى تتبع صراحة. إذا عدة قواميس لغوية روح تتبع وشوف منا ومنا أفعى نشوف شنو هذا خوش فرد أساسنا. يعني هذا إذا تبعث هذا فرد شيء مجيب معنا هذا الأدب. في لغة العرب ما أقول جهالة بمعنى ماذا الجهل بمعنى عدم العلم، وإنما الموجود بمعنى ماذا السفاهة. هذا بعد جواب مجيب على أي حال قرينا متينة يعني خلص أراء راح تصير. أنا أفضل بخاله ونشوف شيء الأنصار شيء جاوب عنها. يقول قد تسره ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع. كيف تفعوا؟ بأن المراد بالجهالة السفاهة. شنو السفاهة؟ السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله عند العقلين. مو جهالة مقابل علم، لا مقابل العلم بقرينة. ومن أول أرجع للعبارة من أول. ثم إن المحكي عن بعضه منع دلالة التعليم على عدم سهل العبارة سهل. إذا عبارة أسهل تصير هجي. ثم أن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم حجية الخبر الذي لا يفيد العلم. هاي العبارة صحيحة الذي لا يفيد العلم يعني فيه احتمال المخالفة للواقع. نفس الشيء يقول الذي لا يفيد العلم وتقول الذي فيه احتمال مخالفة ونفس الشيء أقوله لا يفيد العلم وفيه احتمال مخالفة الواقع أيضا نفس الشيء. بس الشيء قلنا إيش جاي؟ ثم أن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على جواز الإقدام على حجية على من آخر على الخبر الذي هو ماذا مخالف للواقع. كان يعني مخالف ماذا؟ من أسم الشيخ يضيف احتمال أنه مخالف أنت مقصودة ترى يعني الخبر الذي هو محتمل أنه مخالف ندري جزم هو مخالف للواقع. إذا ندري جزم المخالف للواقع هو واضح ما يجوز الآخر فيه. فالمقصود مقصود الشيخ يعني ماذا؟ هاي كلمة بس ما تنها قضية بعد هذا مقصود بعد هذه أتخانت التعبير يا أخي يصير. المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف يعني علما على الأخذ بما يحتمل أنه مخالف للواقع. كيف منعوا؟ يعني بالخبر الذي لا يفيد العلم بالمطابقة يجبون. كيف دفعوا الإشكال؟ لأن المراد بالجهالة السفاهة يعني فعل ما لا يجوز فعله يعني عند الحكمة مو المراد مجال مقابل العلم. شنو قريتك؟ أمران بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن الندم متى يكون؟ على الأخذ بالخبر الذي لا يفيد العلم؟ لا، على الأخذ بالخبر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء. بل والقرينة الثانية ولو كان المراد يعني من الجهال عدم العلم، عدم المطابقة للواقع، غلط في الاعتقاد. يعني يقول عدم المطابقة ماذا؟ للواقع. لو حضار الأثر يتشاهد يقول عدم المطابقة للواقع. أثر ابن من الغلط في الاعتقاد. لما جاء يعني كان يعتقد مطابق الواقع فتبين عدم الاعتقاد. هذا جهالة. يعني عدم المطابقة. لو كان هذا المراس عدم العلم ما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. ليش؟ يعني الشهادة والفتوى فتوى لا تفيد العلم. الآن شوف الشيخ الأنصار الشجاع يقول قدس سر، يقول قدس سر والله اسمع الشيخ يقول يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا تفسير الجهالة بمعنى السفة هذا جدا خلاف الله. طبعا احنا أول ما سامعين جهالة جهل كل معنى الجهل يعني شنو؟ عدم. هذا شيء طبعا نحكي عن بعض المنحولات التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف، يعني إعلاما على الأخذ بما يحتمل أنه مخالف للواقع. كيف منعوا؟ يعني بالخلط الذي لا يفيد العلم في مطابقة الجذور. كيف دفعوا الإشكال؟ لأن المراد بالجهالة السفاهة، يعني فعل ما لا يجوز فعله يعني عند العقلاء. مو المرأة من أجل مقابل العلم. شنو قريتك؟ أمران بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن فإن الندم متى يكون؟ على الأخذ بالخبر الذي لا يفيد العلم؟ لا، على الأخذ بالخبر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء. بل والقرينة الثانية ولو كان المراد يعني من الجهاد عدم العلم، عدم المطابقة للواقع، غلط في الاعتقاد. يعني يقول عدم المطابقة ماذا؟ للواقع. لو حضار الأثر الشيطاني يقول عدم المطابقة للواقع أثر ابن من الغلط في الاعتقاد. لما جاء يعني كان يعتقد مطابق الواقع فتبين عدم الاعتقاد. هذا جهالة. يعني عدم المطابقة. لو كان هذا المراس عدم العلم ما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. ليش؟ يعني الشهادة والفتوى فتوى لا تفيد العلم. الآن شوف الشيخ الأنصار الشيطاني يقول قدس سر، يقول قدس سر والله اسمع عشان يقول يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا تفسير الجهالة بمعنى السفة هذا جدا خلاف الله. طب احنا أول ما سامعين جهالة جهل كل معنى الجهل يعني شنو؟ عدم. هذا شيء طبعا جديد بعاد ماذا؟ يقول لنا صحيح وخالف بباس تفسير الجهالة ديما للسفاهة يعني بغير عدم لا الظاهر من الجهالة وعدم. هذا أول. وأما ثانيا فلأنه هذا يوجد قرينة على بطلانه. ما هي القرينة؟ قرينة أن الآية الكريمة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تصيبوا ماذا؟ بالسفاهة، يعني خاف أخذكم يصير سفاهة حتى الأخذ. وإذا ما يصلحوا جماعة العقلاء دول المسلمين كلهم يجي لما يجي الوليد يخبرهم بخبر يردون يأخذون بخبره، يعني يصير دول ماذا؟ يقدمون على نحو السفهية، يعني من دون أن خبره يفيد الأطمئنان ماذا؟ يأخذون به. ليس دول كلهم العقلاء يقدمون على الفعل السفهي، فلابد خبر ماذا كان يفيد؟ كان يفيد الأطمئنان مثلا، فلذلك أقدموا. لابد الإقدام على الأخذ بخبره لم يكن سفهي لأن كان مفيد للأطمئنان، لذلك أقدموا على الأخذ بخبره. فجاءت الآية لتقول لهم لا لا تأخذون القبر فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة عند عدم العلم. أما إذا فسرنا بالسفاهة يعني معناه على أنه لولا الآية هم كانوا يقدمون علينا على الفعل السفهي. إيش معناه معه؟ حتى تجي الآية يقولون لا تقدمون علينا على السفهي. ومعلوم للعاقل حتى إذا آية ما جماعة العقلاء ما يقدمون علينا على الفعل السفهي. ما أقدموا عليه لم يكن سفهيا، فجاءت الآية لتقول لهم على أنه لا تأخذوا بما يحتمل فيه عدم الخير. إصابة عدم الخير يبقى أن رد القرينة بعد إيج، رد القرينة بعد إيج. لذلك يقول وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة. هذا جواب تفسير الجهالة بسفاهة خلاف ظاهر الجهالة. جهالة والجهل هو بمعنى عدم التفسير بالإفتاء خلافه. هاي أول. ثاني إن الإفتاء مضافا إلى هذا يرجع أن الإفتاء على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة وإلا إذا كان سفاهة يعني معناه ماذا؟ العقلاء أقدموا علينا على الأمر السفهي وهذا ضابط. ليش؟ إذ العاقل بالجماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها. فلا بد من أخبر الوليد والذين أطمئنان وثوق فالأخذ بخبره ما رح يصير بعد سفهي. فإذا ما صار سفهي إذن الآية عمل تنهاه عن السفهي مطلوب هذا مو سفهي حصل لصينا. فلا بد تنهاهم ماذا؟ عن عدم العلم، عن الأخذ بما لا يفيد العلم. فلا بد الجهالة مقصود هذا عدم. فالآية تدل على المنع يقولهم وإن أخذ لكم وثوق وإن كان الأخذ غير سفهي يعني العاقل ما يقدم إلا إذا حصل له وثوق لكن مع ذلك ستأخذ الخبر. ليش؟ لأنه بيكتفل. فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم. ليش تتأخذون بغير العلم؟ لعلة. ما هي العلة؟ هي العلة أن تصيب قوم جهل يعني استهزمان مخالف جهل هي كونه في معرض العلة. لا تأخذون الخبرين لعلة. ما هي العلة؟ هي كونه كون الخبر في معرض مخالف الواقع يعني يحتمل أنه مخالف مع ذلك الواقع لأجل هذا الأداء. وأما جواز الاعتماد على الفتوى قرينتك تفضل بيها شنو قرينتك؟ الأولية ما جاوب عليها. ليش ما جاوب عليها؟ سيتها الفضل ما جاوب القرينة الثانية هي القرينة الأولية ترى المهم هي القرينة الأولية ماذا؟ مهم أن الندم لا يتناسب إلا وياما مع الأخذ بالفعل السفهي. المقصود القرينة الثانية شنو اللي ذكرها؟ لو كانت الآية تعم كل لو كان التعليل مراد من الجهالة غير العلم كان اللازم التعليل أنه يدل على أن الفتوى والبينة ليست حجة مع أنه حجة. الجواب أنه التخصيص شكو فيها تخصيص جاءنا دليل دل على حجة. وقلنا نحن يمكن غير العلم فيما فرق يمكن يجعل غير العلم حجة في مباحث تأسيس الأصل في كل ظنية هناك يمكن يجعل في دفع شبهة من قدر يمكن جعل غير العلم حجة إما لأجل الاضطراب تماثل فتوى طريق للعامي يوصل للواقع أحسن من الفتوى ما أصبح لأجل الاضطرار جعلنا لهم شو تقول لك عبد المسلم شو تقول لي يحتاج لا من يقدر العامي شو الاحتياط فيها ما إلى وسيلة إلا ماذا أقرب إلى الواقع إلا الفتوى. فلذلك صحيح لا بأس جعل غير العلم حجة لأجل الاضطراب أو يجعل شيء غير العلم يجعل حجة مو لأجل الاضطراب لأجل وجود مصلحة أقوى في جعل حجية له كما لعله من هذا القبيل البين. إذن الخلاصة يمكن جعل غير العلم حجة لنقطة إما الاضطراب وإما لوجود مصلحة فيه أقوى والشهادة والبينة والبينة والفتوى يمكن أن يقال من هذا القبيل لأجل الدليل الطبيعي لابد جاءنا دليل وخصص وأخرج هذا تخصيص. لذلك يقول وأما جواز الاعتماد هذا دفع للقرينة ثاني على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس بها يقولون عليها ليش لما تقدم في توجيه كلام ابن سينا هناك شو تقدم من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجله يعني جوز لنا الشارع أنه أخذ غير العلم غير الاضطراب وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه فما هذا وين جينا الفتوى لا يوجد طريق أقرب منه إلى الواقع أقرب من الفتوى وقد يوجد وقد يكون غير العلم يؤمر بالأخذ فيه وجعل حجة لأجل مصلحة موجودة فيه تريد المصلحة على مصلحة إدراك الواقع تراجع تغير ولو قلنا مصلحة التسهيل ما تعلم ما تعلم مثلا مصلحة التسهيل على المقدم هي أقوى من مصلحة إدراك فالأولى لمن يريد خلاصة إذن هذا الإشكال الثاني أرجع دوره لفلم هذا الإشكال الثاني ما إلى دفع إشكال المعارضة تبين ما إلى دفع لمرد إلى دفع نفكر بالجهالة ما أقبله العفو مرد نفكر بالجهالة بالتضارة ما أقبله إما إلى بل الدفع منا من لا شوف إن يقول باكو إلا ذاك الدفع اللي استرناه أول الدرس شنو هو رجعنا له نفسر التبين بما بالأعم من العلم والإطمئنان هو الجهالة نفسرها بما مو بعدم العلم نفسرها بما بعدم الإطمئنان مثلا لذلك فالأولى لمن يريد نقول صحيح الأولى إذا واحد يريد فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد يا إيراد إشكال ثاني إشكال محارم التشبث الأولى التشبث يعني التمسك بما ذكر شنو اللي ذكر هو اللي ذكرنا اليوم أول درس شنو هو من أن المراد بالتبين هو العلم لأنه يعم الإطمئنان تحصيل الإطمئنان وبالجهالة نقول شنو المراد المراد من الجهالة المراد عدم الإطمئنان عدم الإطمئنان شنو هو يوشك يقول وياي الظن الضعيف إنت بعد معنى وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي يعني الضعيف اللي بيزول بعد الدقة والتأمل ظن الضعيف بعد الدقة يزول أما الإطمئنان يخف فتأمل فيها إرشاد فتأمل ماذا فتأمل لعله إشارة لأنه ذي في خلاف خلاف الظاهر هذا تفسير ماذا الجهالة بما بخصوص الأطمئنة بغير عدم إن هذا خلاف تفسيرها ماذا مقابلة مضاف أنه أنت أوردت عليه شنو تقول وياه أوردت عليه أنه يلزم الاستدلال بالمنطوق لا فتأمل على إشارة لأنه ما يمكنها من باب الإشكال الذي تأورده على أي حال ففيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإرهاب يقول وينبغي أن يلتفت إلى أنه لا يقول من حكم واحد شيخنا إذا فسرنا التبين بالتبين الإطمئناني حينئذ يرد إشكال وهو ماذا عن الفاسق قد خبر يكيد الإطمئنان بعض مرات ترى واحد فاسق هو يشرب خمر ترى هو بس من يخطر أنا أدري ما يشرب أبو بعضهم يشرب خمر أبو بعضهم هم الناس الموزنين مو دائما خصالهم موزن ولعله بس أصلاحهم أبو بعضهم لعله يعيشون في محيط كذب فيه ليس بموجود فهو ماذا متعود ماذا على عدم الكذب قد تشوف متدين ويشدد بعض مرة متدين بهذا المعنى متدين الظاهر والمتدين الصرفية ولكنه تشوفه هو على المخش آدمي ولكنه بالمعاملة أو غير معاملة ما يشدد هذا إذا قال لك فرشان مطلق ما يشدد فما هذا خيانة هذا ما يشدد مو مناسب للإنسانية بالإنسان على أي حال فالمقصود إذا أخبرني بخبر قد يحصل منه الأطمئنان يقول حجة مو إذا فسرنا التبين بالأطمئنان لازم نقول حجة ها؟ يقول ما يخاف لكن هذا أطمئنان بالي قد يحصل أطمئنان لكن بالي شوف أطمئنان يزول بالتأمل هو إنسان قد يحصل لكن يتأمل يقول هذا ما عدم لفت العدالة يمكن هاليوم صار بناء أي شيء ولا بحساب الاحتمالات صحيحة فالمقصود على أنه يمكن هاليوم صار بناء ماذا؟ يكذب فإذا صار هذا بناهي تلقار اليوم كذا هذا الإطمئنان زائف هو إطمئنان ابتدائي بدوي بالتأمل ماذا يزول والآية تريد ماذا تقول على أنه ماذا تتبين يعني فحصل الإطمئنان يا إطمئنان مو البدوي الذي لا يزول فهي ترشد حين أدم تبين أن الفاسق وإن حصل منه الإطمئنان قد تدلنا الآية على هذا وإن حصل منه الإطمئنان لكن ليس أحدد عن أطمئنان يمكن ماذا هذا بدوي يزول ماذا بعد تأمل بخلاف قدر حتى أنه يفيد الأطمئنان الذي لا يزول ففيها ما له علاقة في الباب وإذا كانت منافق الحج ويمكن الجواب في شكل شكل غير هذا فلم تحصل من عند الفاسق هو بقرين خارج عن تسكيه لغض نظر عن المقتل هو الخارجية رأي الخارجية هي أوجب الإيمان لخلاف العادل عادل نفس العدالة خلفها مطمئن يعني قرينة عامة في كل عادل مش في كل تسكيه يعني القرينة الخارجية مثلا كلامنا في مفجر خبر واحد لو ما كان في قرأ هذا قبلنا هو البحث أنه لا يعني تقولون أنا أدري هذا ما يتشذب هذا قرينة خارجية مثلا راح هذا المختار يعني هذا الشخص يقول ففيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق في الآية وشبه الآية فهيت فيها يو وفيها ياه المناسب تشوف على أنه ستقد تقول ففيها صحيح إرشاد تفريع على ما سبق فالأولى التفصل عن هذا الإيراد التشبه بما ذكرنا شلون من أن المرادة بالتبين تحصيل الاطمئنان وبالجهال الشك أو الظن الابتدائي الذي يسول في من الابتدائي الذي يسول بعد الدفع يتفرع على ذلك ففي الآية إذن إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق غير عن العادل لذيسة لتقول الفاسق قد يحصل من الاطمئنان مثل العادل وإن حصل منه اطمئنان القرص قد يحصل من الفاسق لكن نتيجة العادة ليش؟ ليش نتيجة؟ إلا أن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه يعني إلى عدم لبس العدالة وعدم مبالاة بالمعصية وإن كان هو متحرف ما يشدد لكنه هذا قد يزول فلأجل ذلك إذا الآية ترشدنا إلى هذا الشيء فيصير فرق بين الفاسق وبين ماذا؟ العادة ومنه واحد ما يقدر بعد يقول أن الآية هم تدل على حجية خبر الفاسق وإن كان فإذا كان المراد من التبين والأطمئنان تدل الآية على حجية خبر الفاسق ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال من أن العاقل قد واحد يقول شيخ إذا واحد أراد أن يدفع الإشكال قلت الأولى بمن يدفع الأولى بأن نفسر التبين بمن بالأطمئنان بس شيخنا أنا عندي إشكال إشكال هو على المحاضر شنو؟ وهو أنه الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اشرح يصير يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يعني تحصل الأطمئنان هذا معلوم من العقل هذا ما يحتاج الآية معلوم من العاقل هو ما يأخذ بالخبر إلا شو وقت هذا حصول ماذا هذا حالة إلا بعد عذره الأطمئنان فلا معنى لأن الآية تقول ماذا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فحصلوا الأطمئنان هو يحصل الأطمئنان بعد شنو ولا مو عاقل ما يقدم إلا بعد حصول الأطمئنان إذن نحن مضطرون إلى أن نفسر التبين بما بالعلم يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فحصلوا العلم عاقل مو لازم إلا يحصل العلم يقدم ما دام أطمئنان موجود فهو يقدم أما علم حصل تعجب في الآية بلت أطمئنان واحدة منه إلا يكون تحصل الحديث هذا إشكال لا بأس إشكال لا بأس به لكنه مفترق من كلمات الشيخ نفس السابقة فالشيخ يجاوب يقول على أنه انفسر التبين بالأطمئنان يعني يصير إن جاءكم فاسق بالأبأ فتبين يعني فحصل الأطمئنان أنت تفضل شنو إشكالك؟ إشكالك شنو هو؟ أنه العاقل هو ما يقدم على العمل بلا اطمئنان أقول لك الاطمئنان على قسم اطمئنان أكو ابتدائي يزول واطمئنان أكو ماذا لا يزول العاقل يقدم على العمل ما دام أكو اطمئنان سواء كان يزول أو لا يزول فجاءت الآية لتقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فحصلوا اطمئنانا لا يزول فيتبع حينئذ إشكال ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال ومنه يعني شنو ومنه يعني من أن المراد من التبين هو الاطمئنان الذي لا يزول هاي مهمة الذي لا يزول يا أخوانا الذي لا يزول إذا كان هذا هو المراد من التبين ها في هكذا يظهر الجواب عما ربما يقال ماذا يقال لا إشكال إعلام الإشكال على هاي محاولة للاستخدام قلنا الأولى أن يصبح بهذا البيان. قد واحد ماذا يرد عليه؟ شي يقول من أن هذه المحاولة باطلة، ليش؟ أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه. عادلا كان المخبر أو فاسقا، اللي يكون مخبر عادل أو فاسق يكون يحفظ الخبر اطمئنان ذات الوقت العاقل يقبل. فلا وجه لأن نقول الآية التي تأمرنا بما لتحصيل اطمئنان تقول لنا على أنه حصل الاطمئنان، فلا وجه للأمر لتحصيل الاطمئنان في خبر الفاسق. هو العادل هو العقلاء ما يقدمون على أخذ الخبر سواء كان مخبر أو ما يقدمون على الأخذ إلا إذا حصل اطمئنان. فلماذا تأتي الآية وتقول فتبين ما فحصل الاطمئنان؟ هذا طلب تحرير حافظ الجواب يقول ظهر منه ظهر أن المراد بالاطمئنان اطمئنان الذي لا يزول، يعني فحصلوا اطمئنانا لا يزول، فليصير هذا امر بتحصيل حافظ. والحمد لله رب العالمين.